القاهرة تقدم مع الموسيقى. أهلا بكم أيها الأصدقاء ولقاء جديد مع الموسيقى. أيها الأصدقاء، الحديث اليوم عن الموسيقار والفنان منير مراد. اسمه موريس زكي مراد، ولد في 13 يناير عام 1922. تعلم في الكلية الفرنسية حتى سن 17 سنة، عمل في متجر للأدوات الكهربائية، ثم عامل كلاكيت مع المخرج توج مزراحي، ثم مساعد للمخرج كمال سليم في فيلم قضية اليوم بطولة أنور وجدي. وضع الموسيقى لمعظم رقصات سامية جمال، تحية كاريوكا ونعيمة عاكف. توفي منير مراد في 17 أكتوبر في الثمانينيات. والآن أيها الأصدقاء، ومن ألحانه لنستمع إلى المقدمة الموسيقية لأغنية أنا زي ما أنا، غنتها ليلى مراد. شكرا لكم أيها الأصدقاء، وشكرا لمحمد السيد من الهندسة الإذاعية. وغدا نلتقي مع الموسيقى. الإعداد نجلاء شومان، التقديم منى بطاح.